الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة فاطر عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن استوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. يعني هذه الآيات في سياق ذكر آيات الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته جل في علاه. فمن دلائل قدرته البحر، قال الله تعالى: وما يستوي البحران، في بحر عذب وفي بحر مالح، مثلا الأنهار عذبة والبحار مالحة. فالله تعالى يقول: ما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ومع هذا قال: ومن كل تأكلون لحما طريا، اللي هو السمك، وتستخرجون حلية تلبسونها، مثلا اللؤلؤ، مثلا يلبسونها، تلبسها النساء فيتخذونها حلية ويتخذونها تجملا، وتستخرجون منه تستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه. الفلك السفن تراها مواخر، يعني تمخره وتشق عبابه، فالمخر الشق، فالسفن والفلك تمخر البحر وتشقه. قال: وترى الفلك مواخر فيه. لماذا؟ قال: لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن من آيات الله تعالى في هذا البحر أنه يبتغى فيه الرزق ويطلب فيه حمد الله وثناء على هذه النعمة العظيمة، وهي شكر الله على ما في هذا الفلك من نعم. ولذلك ذكر تعالى أنه عدة أمور: تأكل منه لحما طريا، هذا نوع من أنواع النعم، تستخرج منه حلية تلبسون، هذا نوع ثاني، تبتغوا من فضله طلب الرزق، أيضا ينقل الناس عليه سفرا وذهابا وإيابا. بل الآن تعرفون يعني أصبح النقل البحري هو الأشهر في الكميات الكبيرة، والنقل الثقيل لا يصلح له إلا النقل البحري. فالله تعالى جعل البحر حاملا لما استرزاق الناس وأبواب الرزق عند الناس. أيضا من آيات الله تعالى ودلائل قدرته، قال الله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج يعني يدخل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الشمس يجري والقمر يجري، وجاء في الحديث أن أجلهما إلى يوم القيامة يكوران ويلقيان في النار. كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله، يعني هذا الذي يفعل هذا ويدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير إخواني الغشاء الذي يغطي نواة التمر، نواة التمر، يعني التمرة تعرفون فيها النواة، هذه النواة ما أحد يهتم فيها يعني. طيب غشاؤها، غشاء اللي هذا أشد، لو نزعت من النواة ومن الفصم الغشاء هذا فإنها لا قيمة لها. الله تعالى يقول عن الذين يدعون من دون الله أن حتى هذه قشر النواة لا يملكها، فضلا على أن يملك غيرها من مخلوقات الله تعالى. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، حتى القطمير يعني من هذا من التبعيض يعني، ولا حتى جزء من القطمير. طيب قد لا يملك شيئا لكن يكون مؤثر، يستجيب دعاء، يرد شرا، يدفع عن الإنسان. فقال الله تعالى أيضا لرد هذه الشبهة: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، لو فرضنا سلمنا لو سمعوا ما استجابوا لكم. ما يستطيع أن يستجيب لك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا ينبئك مثل الله خبير بحال هؤلاء الذين سيتبرؤون من حال قومهم ويكفرون بشركهم. فإذا الذين يدعون من دون الله ما عندهم ملك في هذه الدنيا ولا قطمير ولا يستطيع أن يستجيب ولو سمع ما يستطيع أن يستجيب ويعين الداعي. وهذا سبحان الله يعني حتى يقطع أي تعلق من إنسان بأحد أبدا فتصبح القلوب كلها يعني متجهة لله وحده جل في علاه. ثم قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقر يا أخواني في الناس صفة ذاتية يعني يحتاج إلى الله تعالى في كل شيء. أنا أستأذنكم أقرأ كلام الشيخ السعدي في نوع الفقر الذي في الإنسان، كلام نفيس صراحة. يقول الله تعالى، يقول الشيخ السعدي رحمه الله، قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال الفقراء في إيجادهم، فلولا إيجادهم إياهم لم يوجدوا. الفقراء في إعدادهم بالتقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعدادهم إياها لما استعدوا لأي عمل كان. الفقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم الرزق والنعم. الفقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكربهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير والإصلاح. فقراء إليه في تألهم وحبهم له وتعبدهم وإخلاصهم العبادة له، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إلى الله في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمهم لم يتعلموا ولولا توفيقه لم يصلح. فقراء فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أو لم يشعروا. والموفق كل التوفيق الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال لربه، سواء في أمور دنياه أو دينه، ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت. يعني هذا الكلام حقيقة عجيب يعني من الشيخ السعدي. والإمام القيم أيضا له كلام أعظم من هذا في كتابه مدارج السالكين في عبودية الافتقار إلى الله. الشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ابن القيم كما تعلمون، لما مات في السجن وجدوا عند رأسه قصيدة كتب فيها أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، الفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى وصف له ذاتي. يقول أنا فقري فقر ذات، يعني دعك من الرزق الموجود البسيط الذي نعطى، لكن افتقارنا إلى الله في كل لحظة في كل حاجة في كل شيء، فلولا الله تعالى هلك الإنسان. فهذا المعنى، معنى الافتقار إلى الله تعالى، هو حقيقة العبودية، أن تكون مفتقر لله سبحانه وتعالى، تحس بهذا الافتقار إليه وأنك لا غنى عنك لربك سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى قال إذا نسي الإنسان هذا الفقر يصاب بالطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا حس بالاستغناء عن الله جاءه الطغيان وفسدت حياته. لذلك من أعظم المعاني أن يستشعر الإنسان دائما هذا البعد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. العكس تماما، ما يحتاج الإنسان في شيء. والله هو الغني والحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ليس صعب، ترى هذا سهل لو أراد الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها. المثقلة يعني التي أثقلت بالذنوب، وإن تدع مثقلة إلى حملها. واحد مثقل بالذنوب يقول للناس تكفون يا جماعة، واحد يساعدني يأخذ مني شيء من الذنوب يخفف عني سيئة واحدة بس. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ما حد يحمل منه. ولو كان ذا قرب ولده زوجته عياله تكفون بس خذ مني سيئة، ما أنا قادر أتحمل يوم القيامة، ما حد يستجيب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. تزكى يعني يصلح نفسه ويحييها بالطاعة، فهذا التزكي. إنسان يزكي نفسه يعني ينقيها ويطهرها من المعاصي وينميها بالأعمال الصالحة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، يحفظنا وإياكم ويرزقنا وإياكم التوفيق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.